الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. الإخوة اللي يعودوا يجلسوا تفضلوا. الإخوة اللي انصرفوا يعني بارك الله فيكم بهدوء, والإخوة اللي يجلسوا يجلسوا بدون صوت. بارك الله فيكم, تفضلوا يا شباب. طيب قلنا شباب الرد سريعا, الرد قلنا بدون أحد الزوجين, قلنا إما أن يكون صاحب فرد واحد, قلنا يأخذون ليه شباب يأخذون التركة يا شباب, صلوا على رسول الله. قلنا إذا كان صاحب فرد واحد يأخذ التركة, وضربنا مثال قلنا مات وترك 4 بنات, احنا قلنا 4 بنات ماذا لهم يا شباب؟ ثلثاء, لكنهم يأخذن التركة فرضا وإيه وردا, لكل واحدة ربع لإيه التركة. مات وترك جدة تأخذ التركة السدس فردا والباقي ردا, مات وترك أم تأخذ الثلث فردا والباقي ردا, تمام. وإما أن يكونوا أصحاب فروض متعددة, قلنا مات وترك أم وأخ لأم. ماذا سترث الأم هنا؟ الثلث لإيه؟ لتوافر الشروط. والأخ لأم ماذا ثالث؟ السدس. مسألة من كام؟ من 6. الثلث 2 والسدس 1, نجعل أصل المسألة الجديد كام؟ 3, ونقسم التركة على إيه؟ على 3. وقلنا كما قل النصيب في العو يزيد النصيب في الايه في الرب, كما قل النصيب في العو يزيد النصيب في الرب. القسم الثاني الرد مع احد الزوجين, وقلنا ان الرد مع احد الزوجين ينقسم الى قسمين ايضا. اذا كان مع احد الزوجين صاحب فرد واحد, قلنا نجعل رأس المسألة من مقام أحد الزوجين, مات وترك زوجة وأخ لأم. طبعا ما ينفعش أخ شقيق ولا أخ لأب, لأن لو فيها أخ شقيق أو أخ لأب مش هتبقى مسألة رد, تبقى مسألة عادية. الزوجة هتاخد نصيبها وده هياخد الايه الباقي تعصيبه. فهنا الزوجة ماذا سترث؟ الربع. والأخ الأم ماذا سترث؟ السدس. فقلنا هنا نجعل رأس المسألة من مقام أحد الزوجين اللي هو كام؟ 4. فنعطي الزوجة نصيبها الربع 1, والأخ الأم يأخذ الباقي السدس فرضا والباقي ردا. وقلنا أن الزوجة والزوج لا يرد عليهما لأنهما ليس من الايه من العائلة. ماتت وتركت زوج وبنت, تمام. ماتت وتركت زوج وبنت, للزوج ماذا؟ الربع لوجود الفرع الوارث, وللبنت النصف لانفرادها. نجعل رأس المسألة من نصيب الزوج كم؟ 4, له الربع 1, وللبنت 3, النصف فرضا والباقي ردا عليها. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة قلنا أن يكونوا أصحاب فروض متعددة, تمام. قلنا في هذه الحالة المسألة إما أن يكون بينها تماثل فنكتفي بأحدهما, وإما أن يكون بينهما تباين. قلنا مات وترك زوجة، ها المثال اللي احنا ملناه، وأم وإخوة الأم، ها نحل طبعا أي مسألة تحلها حل عادي إلى أن ترى إذا كانت هذه المسألة من المسائل المنضبطة التي لا تحتاج إلى رد، أو من مسائل الرد، أو من مسائل الإيه؟ العون. طيب الزوجة ماذا لها هنا؟ الربع لعدم الفرع، والأم ماذا لها؟ السدس لوجود الجمع، والإخوة الأم لهم الثلث فردا. المسألة من كم؟ من 12. للزوجة الربع 3، وللأم السدس 2، وللإخوة لأم السدس 4. صارت المسألة من كم؟ من 9. 9. قلنا هذه المسألة لا تصح هكذا، لا تصح هكذا، ولو جعلناها من مقام أحد الزوجين صار عندي إشكال في إعطاء الأم وإعطاء الإخوة لأم، فنقول نجعلها مسألتان، نجعلهما مسألتان. مسألة الأولى بدون الرد، بدون أحد الزوجين، أم وإخوة لأم، فتكون المسألة للأم السدس، وللإخوة لأم الكام؟ الثلث. وهنا المسألة من 6، 1 وواحد وكم؟ واثنان. تمام؟ 1 و2، يبقى أصل المسألة الجديد من كم؟ من 3. يبقى كأن المسألة ما فيهاش أحد الزوجين، بحلها مسألة رد عادية من كم؟ نعم. الثلث، ثلث الستة كام؟ 2. ثم نحل المسألة ومعهم الزوجة من مقام أحد الزوجين، نقول زوجة وأم وإخوة لأم، ها الزوجة ماذا لها؟ الربع، السدس، الثلث. نجعل مقام الزوجة رأس المسألة 4، ويبقى من 4 كام؟ 3. ننظر إلى نصيب الإخوة لأم، إلى نصيب الإخوة لأم والأم في مسألة الزوجة، نجد أنهما كام؟ 3. وننظر إلى نصيب الأم والإخوة لأم في مسألة الرد، نجدها كام؟ 3. فالمسألة بينها إيه؟ تماثل، فنكتفي بإحداهما فتكون هذه المسألة هو أو هي الحل الصحيح للمثال. فعلى ذلك نقول أن المسألة من 4، للأم السدس 1، وللإخوة لأم الثلث 2، ونصيب الزوجة 1، فيكون هذا لوجود الإيه؟ التماثل بين المسألتين. اكتبها مرة أخرى: زوجة، أم، إخوة لأم. تمام؟ هذا تماثل، فنقول للزوجة الربع وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث. المسألة من 4، 1، 1، 2. هذه الحالة الأولى، وهي ما تسمى بالإيه؟ بالتماثل. الحالة الثانية، وهي أن يحصل بينهما تباين، أن يحصل بينهما تباين. في هذه الحالة نقول مات أو ماتت وتركت زوج وبنت وأم. هذا المثال الذي كان معنا قبل الصلاة. الزوج له الربع، والبنت لها النصف، والأم لها السدس. المسألة من كم؟ من 12. 4 و6. كيف تكون من 6؟ تمام. 12 على 4 يبقى للزوجة 3، 12 على 2 للبنت النصف 6، 12 على 6 يبقى ايه؟ 2. إذن 2 و6 8 و3 11. إذن الحل كده إيه؟ غلط. لو زادت ما فيش إشكال يبقى مسألة إيه؟ عول. لكن لو نقصت بقى أصبحت مسألة إيه؟ رد. يبقى على طول أعمل مسألة الرد بدون أحد الزوجين. عندي بنت وعندي أم. البنت لها النصف والأم لها سلس. مسألة من كم؟ من 6. بنت النصف 3 والأم السدس. ويكون رأس المسألة من كم؟ من 4. تمام؟ سبحان الله. هذه أيضا. طيب قلنا نجعل المسألة من مقام أحد الزوجين، زوج وبنت وأم. للزوج الربع، وللبنت النصف، وللأم ليه السدس. مسألة من كم؟ من 4. دائما مسائل الرد يكون المقام من أو رأس المسألة من مقام أحد الزوجين، فالزوج له 1 والباقي لهما ايه؟ 3. لا، فين التماس؟ اصبح عندي تباين بين نصيب الام والبنت في مسألة الرد، وتباين بين نصيبهما في مسألة الايه؟ مقام احد الزوجين. بضطر هنا بقى ان انا اعمل الجامعة. عندي زوج وعندي بنت وعندي أم. ماشي يا شباب؟ ركز عشان مش هيدي المثال ده. طيب مسألة الرد، الرد بدون أحد الزوجين، كم كان نصيب الأم؟ قلنا الزوج ليس معنا، فكان نصيب الأم البنت النصف والأم ليه السدس، فكان نصيبهما كم؟ ها؟ 3-1. طيب ومسألة الزوج، كان الزوج له ليه الربع. تمام؟ دي كانت من ايه؟ من 4. تمام؟ والبنت لها النصف والأم لها ليه السدس. طيب فكانت المسألة من كم؟ من 4. للزوج 1 وللبنت والولد كم؟ 3. تمام؟ وللبنت والولد 3. طيب هنا هو للبنت والأم عفوا 3. هنا بأضرب رأس مسألة الرد في رأس مسألة الزوج بتساوي كام؟ 16. تمام؟ وأضرب نصيب الولد أو ال أنا عندي أصل مسألة كام؟ لا لا مش تماسك، هنا 3 تباين. تمام؟ هنا بأضرب رأس مسألة الرد اللي هو كام؟ 4 في نصيب الأم في نصيب الزوج اللي هو كام؟ بيساوي كام؟ 4. وأضرب نصيب الأم والبنت في نصيبها، لا في نصيبها من ميراث الرد، يبقى 3 في 3 بكام؟ وال3 في 1 لو بقى المجموع 16 يبقى انا شغال صح. 16 كده فهمت انا عملت ايه؟ تاني. نعم. مش شايف من ايه بقى؟ تعال هنا قدام مفيش مشكلة. اقول يا اخواني بعدما حصل تباين بين هذا وتلك، هم لهم هنا ثلاثة ولهم هنا أربعة. لما كان ثلاثة وثلاثة قلنا خلاص مش عايزين مشكلة، لكن لما بقى ثلاثة وأربعة بقى في تباين، بضطر أعمل الجامعة دي، بأضرب نصيب الأم ده هو في رأس المسألة ده هي اللي هي مسألة الرب، يبقى واحد في كام؟ في أربعة بكام؟ بضرب الأول رأس المسألة في رأس المسألة، أربعة في كام؟ فأربعة بيديني 16، تمام؟ وبعدين أرجع أن أضرب نصيب الزوج في أصل مسألة الرب، يبقى واحد في أربعة بكام؟ وبعدين أضرب نصيبهم في مسألة الزوج على نصيب في نصيب كل واحد من مسألة الرب، يبقى الثلاثة في ثلاثة والثلاثة في واحد، طيب أربعة وتسعة 13 وثلاثة 16، يبقى هنا أصبح للزوج أربعة وللبنت تسعة وللإيه الأم ثلاثة. مثال تاني ولا واضح؟ واضح؟ الحمد لله. طيب انقلها تفضل. نفس الكلام أعيد تاني، أقول لما أصبح المثال عندي غير صحيح بعمل مسألة للرد فقط، البنت والأم رد بدون أحد الزوجين دي سهل خالص، بدي كل واحد نصيبه أشوف نصيبهم كام أجمعهم يبقى هو أصل رأس المسألة الجديد اللي هو طلع كام؟ أربعة. أعمل مسألة من أحد الزوجين اللي هو الزوج بطلع المقام أديله واحد وأشوف الباقي للاثنين مع بعض كام؟ ثلاثة. لو طلع تماثل دي ثلاثة ودي ثلاثة زي المثال اللي فات خلاص ما فيش إشكال عنه، طلع تباين ببدأ أضرب مسألة رأس مسألة الرد في أصل مسألة في رأس مسألة الايه أحد الزوجين، أربعة في أربعة بستاشر. أضرب نصيب الزوج في أصل مسألة الرد واحد في أربعة بأربعة، وبعدين أضرب نصيب كل واحد في مسألة الرد في نصيبهم الاثنين في مسألة الزوجين، يبقى ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في واحد بثلاثة، يبقى المجموع عندي 16. وصلت؟ الحمد لله. خلاص؟ طيب كده انتهينا بفضل الله من الرد. حد عنده اي اشكال في الرد؟ ها مين؟ طيب الحمد لله. خش بعد كده من الاول تاني؟ لا صعبه معلش. طيب ماشي. فاضل عندنا ايه يا اخوانا؟ ذوي الارحام. ذوي الارحام مسالتين بس، ذوي الارحام والجد مع الايه؟ مع الاخوه. ذوي الارحام هم أقاربك من جهة الإيه؟ أقول ابن قدامة هم أحد عشر حيزا، بنت ها البنت، ولد البنت، ولد الإيه؟ أبناء البنت، أبناء الإخوة، تمام؟ العمات، الأخوال والخالات، تمام؟ من تاني؟ أبناء الأخوات، تمام؟ ها؟ أي العمات أي؟ أبناء العمات. طيب سهل خالص، مات وترك عمة وخال، ها؟ ما احنا ما فيش غيرهم، لازم نديهم بقى. اختلف العلماء على قولين، قول الاول قول الشافعي ومالك، قال يرد التركة الى بيت مال المسلمين. قول الثاني قول جماهير العلماء، قالوا لا، طالما انه وجد رحم فقد قال الله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، فهنا قال يدلي كل منهما بمن ادلى به، فالعمة قريبة من الاب والخال قريب من الأم، فكأنه مات عن من؟ عن أب وأم، يبقى المسألة للأم الإيه؟ الثلث. يا راجل أنت والايه والاب لايه مساله من ثلاثه، يبقى ايه العمه الخال الثلث والعمه الباقي مساله من ثلاثه، العمه اثنين والخال ايه واحد. طيب مثال اخر، بنت اخ، اخ شقيق وبنت عم. ها ها، كأنه ترك مين؟ كأنه ترك مين الشيخ أحمد؟ أخ شقيق وعم، يبقى مين اللي يرث؟ ياخد التركة كلها، هو ده ميراث ذوي الإيه؟ ينسب كل رحم إلى من أدلى به، ده الراجح. خلاص يا إخوانا؟ ناخد بقى الجد مع الإخوة عشان نروح. الإيه؟ الحامل والمفقود. حاضر، لسه عايز تاخد الحامل والمفقود؟ على كل حال الحامل تحل مسائل عادية ويترك له نصيب ذكري، أي مسألة عادية ويترك له نصيب كأنها المرأة ستضع ذكري. طب ناخد الجد مع الإخوة عشان يصعب على شوية، الجد مع الإيه؟ طبعا احنا أخذنا الراجح وده قول 14 صحابي أن الجد يحجب الأخوة، وهذا قول جمهور العلماء، ولأن القانون المصري أخذ بقول الحنفية وأعطى الجد مع الإخوة وهي المشركة، فنقول نعطيها بس لكنها على خلاف الراجح من باب يعني تبيين وتتميم الفائدة. الجد مع الإخوة له حالتين، حالة الأولى إذا لم يوجد صاحب فرض، له حالة من اثنان، إما المقاسمة أو ثلث التركة، في حالة ثالثة بيستوي له الأمران إذا وجد معه اثنان، مات وترك جد وأخ شقيق. دائما في ميراث الجد مع الإخوة يا إخواني نعمل بلا حظ لمن؟ للجد، لأن الجد لا يحجب، وإذا تزاحمت الفروض سقط الإخوة ولا يسقط من؟ الجد. هنا جد وإخ شقيق، نقول الأحظ للجد أن يأخذ الثلث أم يقاسم؟ الأحظ إيه؟ المقاسمة، لأن في المقاسمة يأخذ الإيه؟ النصف، يبقى المسألة من اثنين كل واحد واحد. طيب أو ثلث التركة، مات وترك جد وأربع إخوة لأب، ها ما فيش فرق مع الجد بين الإخوة لأب والإخوة الشقاء إذا انفردوا. الأحظ للجد هنا أن نعطيه ثلث التركة أم نعطيه الإيه؟ أم يقاسم؟ لو قاسم ماذا سيأخذ؟ هنحط عليهم ونجمع يبقوا كام؟ خمسة، بياخذ الإيه؟ الخمس، لكن هنا يأخذ الإيه؟ يبقى أيهما أفضل؟ يبقى أقول لك الدين التلت بتاعي وهم ياخذوا الإيه؟ إيه الباقي؟ المسألة من ثلاثة واحد واثنين، طبعا هات إيه؟ اثنين على أربعة ما تنفعش أنصحها، يبقى نضربها كلها في كام؟ في أربعة باتناشر، اللي هم التصحيح الأربعة دول عدد الرؤوس، واحد في أربعة بيساوي أربعة، اثنين في أربعة بتساوي إيه؟ تمانية، كل واحد كام؟ أربعة، تمام؟ كل واحد اثنين، أحسنت، كل واحد اثنين لأنهم أربعة، تمام، أحسنت، تمام. يبقى كده. طيب لو وجد بالحالة ده إيه؟ جد وأخان شقيقة، ها الأولى ليه أن يقاسم أم يأخذ ثلث المال؟ هي هي، نديله التلت، نقسم، هي التلت. لذلك بعض العلماء يذكرها وبعضهم لا يذكرها، لأن يستوي لو قسم هياخد الثلث، أخذ الثلث هياخد الإيه؟ الثلث. دي الحالة الأولى، الجد مع الإيه؟ مع الإخوة عند عدم أصحاب الإيه؟ الفروض. الحالة الثانية، إذا وجد صاحب فرض، إذا وجد صاحب فرض، تمام؟ له واحدة من إيه؟ من ثلاث، إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي، وإما سدس الإيه؟ التركة. سدس التركة، يا إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس. المقاسمة، مات وترك جد وزوج وأخ شقيق. ها الزوج ماذا سيأخذ؟ عفوا خلاها زوجة. الزوجة ماذا ستأخذ؟ الربع. هنا الأولى للجد المقاسمة أم أن يأخذ سدس الباقي أم سدس المال؟ المقاسمة. المقاسمة أولى للجد. مسألة من كم؟ من أربعة، هنا ثلاثة والزوجة واحد، تصحح في اثنين تساوي ثمانية لأن ده رأس وده رأس، في اثنان تساوي ستة، كل واحد كام؟ ثلاثة في اثنان بتساوي اثنان. يبقى هنا لاحظ للجد ماذا؟ المقاسمة لوجود أخ واحد. تمام؟ طيب إذا وجد الحالة الثانية أن يأخذ ثلث باقي المال، مات وترك زوجة وأب، عفوا جد وأخ شقيق وأخان لأب، ها هنا الزوجة ماذا ستأخذ؟ الربع، أربعة، وهؤلاء لهم الباقي واحد. طيب الأحظ للجد لو قلنا المقاسمة، الجد مع ثلاثة إخوة يصير كم؟ أربعة، يبقى سيأخذ ماذا؟ الربع، ربع الباقي، ربع الباقي. لكن نقول الحظ له أن يأخذ إيه؟ ثلث الباقي. وهذا إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد، وهذا إذا كان في المسألة إيه؟ صاحب فرض واحد، يأخذ الجد ثلث الباقي والإخوة الإيه؟ الباقي، فيكون له واحد من ثلاثة وهؤلاء له اثنان. تمام؟ طب لو أصحاب فروض متعددة، إحنا دايما بنعمل بالأحظ للجد لأن هو أصلا هو اللي يرث، بس إحنا شركناهم معه. تمام؟ ما هو هو يعد عليه ده المعداه، يعني هيعد على الجد وبعدين الاخ الشقيق هيرجع هياخد الباقي لوحده، فهو ياخد السهمين لوحده، بس دول تعدوا عليه زي ما تعدوا على الام قبل كده. طيب مات وترك زوجه وجد وبنت، وخلي الجد مع الايه، بنت ابن واخ شقيق وجد، ها الزوجة لها الثمن وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثان، والبنت لها النصف، والأخ الشقيق له والجد لهم الايه. ما الأولى له؟ المسألة من كم؟ 24 على 8 فال 3 على 6 فال 4 على 2 فال 12، يبقى المجموع 16، 19 اتبقى كام؟ 5. أخ وجد شقيق الأولى له الإيه؟ هنا المقاسمة. هنا الأولى له الإيه؟ المقاسمة. لكن لو أضفنا أم فأخذت السدس باثنان يبقى كام؟ 3. تمام؟ يبقى 3، يبقى أصبحت المقاسمة تضر بالإيه؟ بالجد. يبقى الأحظ له أن يأخذ الإيه؟ لأن المقاسمة ياخد قد إيه؟ 1.5، لكن الجد لا يقل عن الإيه؟ عن السدس بحال لأنه أب. فهنا قال لك إيه؟ أعطيني حقي، يبقى اديني السدس كام؟ يتبقى واحد ياخده الإيه؟ لا هو ما يقلش عن السدس. الأم السدس 4؟ تمام، هيبقى الايه؟ واحد. تمام، يبقى لما ندي السدس هتعول المسألة الكام؟ مفيش عاو. من غير الام السدس ياخد كام؟ 4 تاني، ما احنا لازم نديله السدس. تمام، يبقى المسألة عالت لكام؟ 27، وسقط الأخ الأب وسقط الأخ الشقيق ولم يبقى له شيء. عند تزاحم الفروض يسقط الأخ. يبقى هنا الجد لا يقل عن السدس بحال. المسألة عالت لكام؟ يبقى أنا هقسم على كام؟ على 27. نعم؟ لا ليس فيها إيه؟ مقاسمة. يبقى دي إذا كان صاحب فرض ما فيش صاحب فروض المقاسمة أو ثلث المال، أصحاب فروض يبقى إما المقاسمة وإما ثلث الباقي عند صاحب فرض واحد، وإما عند تعدد الفروض لا يقل الجد عن الإيه؟ عن السدس. لا يقل الجد عن الإيه؟ عن السدس. وأنا أقول لك مسألة كده بالبديهي والفطرة أو بالفهلوة على رأي الشيخ أبو بكر حفظه الله، نقول لك إذا ما كانش صاحب فرض يبقى إذا كان الـ الـ الـ الـ الإخوة مثليه فأقل فالأولى له المقاسمة، وإن كانوا أكثر من مثليه فالأولى له ثلث الإيه؟ الماء، وإن كان صاحب فرض واحد فله ثلث الباقي، وإن كانوا أصحاب فروض متعددة فالأحظ له أن يأخذ ثلث الإيه؟ المال. هذا هو الجد مع الإخوة. بعض مسائل بقى الزيديات الأربع وغيرها موجودة في الكتاب على نفس الحل وعلى نفس الطريقة اللي حلنا. طيب بقي عندنا ميراث الايه؟ المفقود. تمام؟ المفقود ما هي الزيديات؟ مسائل عادية بس ايه؟ يعني وضعناها كده من أجل تحلها حل عادي. تمام؟ مليني واحدة، مليني أي زيدي؟ ها؟ جد دي الأقدرية، أخت شقيقة وأخ لأب. تمام؟ هنا يا إخوانا حل كده إلى حظ للجد الإيه؟ ها؟ تستوي المقاسمة كالإيه؟ الأصل إن الأخت ده لها الإيه؟ النصف. ركز. والأخ الأب مع الجد ها؟ ها الى حظ ليه الايه عندك واخد ايه مقاسمه المقاسمه يبقى يقاسم مع الاخ الاب يبقى ايه اتنين يبقى طب خلي الاخت فوق مقاسمة. تمام؟ يبقى اثنين واحد و واحد. طب واحد على اثنين مش تنفع نضرب في كام؟ هتساوي اربعة في اثنين بتساوي اثنين في اثنين بتساوي اثنين واحد واحد. تمام؟ كده قاسم صح؟ ثم يرجع الجد على الاخت الشقيقة صح كده؟ دي الأكدرية يا ابني ولا مش الأكدرية؟ أوري كده؟ يعني هي نفس القضية بس هنا قلنا جد أخت شقيقة أخ لأب. تمام؟ قلنا لحظ للجد لإيه؟ المقاسمة. طب المقاسمة يبقى الجد ياخد كام يا راجل؟ طب دول كم سهم يا راجل؟ يا راجل دول خمسة للجد اثنين وللبنت سهم والأخ ايه اثنين. تمام؟ هم يعدوا على الجد هكذا ما هم اسمهم زيديات لزيد بن ثابت. تمام؟ بيسوي الجد بيسوي دول مع الجد فأعطى الجد اثنان والأخ لب أسنان والإيه؟ ثم رجعت الأخت على الأخ الأب فأخذت باقي إيه؟ حقها. الأخت لها كام؟ النصف. يبقى والأخ الأب يأخذ الإيه؟ الباقي. يبقى الأخت لها نصف الخمسة كام؟ يبقى تأخذ من الواحد من الولد كام؟ كده مش هتنفع. يبقى نضرب الخمسة كلها في كام؟ في اثنين بتساوي عشرة، في اثنين بتساوي أربعة، في اثنين بتساوي اثنين، في اثنين بتساوي كام؟ أربعة. هي لها كام؟ نصف الكام؟ أصبح لها كام؟ هنا لها كام؟ نصف خمسة. فيبقى للأخ هنا لو أخذت، خليك معايا، هنا الأخت المسألة من كام؟ من خمسة، نصيبها كام؟ واحد. طب لو أردنا أن نعطيها نصف الخمسة يبقى لها كام؟ اثنين ونصف. يبقى ناخد من الأخ كام؟ واحد ونص. واحد ونص على الواحد، يبقى الأخت لها كام؟ اثنين ونص. والأخ اللي كام؟ نص بس. تمام؟ وطبعا عشان ما فيش في الموارث قصور بنرجع ايه نضربها كلها في اثنين، هتساوي عشرة، هتساوي اربعة، هتساوي خمسة، هتساوي واحد. تمام كده؟ فهمت حي؟ ولا تشغل بالك. تمام؟ يعني احنا فاضل ايه يا ابني غير كده؟ مراسل حامل. زيديات سعد على غير القواعد والأصول إلى أن نصل إلى الأكدرية التي كدرت عليه أصول. فأنا مش عايز أدخلكم فيها، احنا واخدين الموارث في هو واخدين الموارث على رأي واحد فضحوي، فمش عايزين ايه اوصل بس لل او في عصري. طيب بنقوله ليه الحمل؟ الحمل اما ان يترك حتى يعني تضع المرأة وده اولى، واما ان يقسم ويترك له نصيب ايه ذكري. مات وترك زوجة وزوجة حامل وايه وام وعم، ها من يحل؟ ها الزوجة السمن السدس، الزوجة السدس، الزوجة السمن. طب ليه السمن يا اخوان؟ ولسه في حم والأم، والأم السدس ليه وفي الحمل يا اخوان؟ هل يعمل بالحمل والعم؟ طيب العلماء قالوا نعتبر أنه ترك إيه؟ ناس تلد إيه؟ ابنان. وفي المسألة دي مش هتؤثر، هيحجبوا العم فهم هياخدوا ليه الباقي. تصير مسألة من كام؟ من 24، للزوجة الربع ثلاثة والأم السدس أربعة، ويبقى كام؟ 17. العم محجوب. تمام؟ خلاص. نعم في كلتا العام. طب هب انها وضعت انثى، وضعت انثى، ها؟ طب خلاص هننتهي. لو وضعت انثى تاخذ النصف 12 والعم ياخذ الباقي كام؟ 5. وضعت ذكر واحد هياخذ الباقي كله. ليه قلنا ذكري؟ لانه ممكن يكون عندها ابن كمان. ال 17 دي هتبقى على الثلاث ابناء، ياخد ده نصيبه. تمام؟ 17 على 3 مش تنفع، يبقى نضربها كلها في 3 وهكذا لحد ما نوصل 3 في 17 بتساوي كام؟ بسرعه 3 و3 في 7 ب 21 51. يبقى للاثنين دول اللي ده 17 والدول 34 يفضلوا برضو لما تضع وهكذا. تمام؟ والأولى في ميراث الحمل أن تترك التركة حتى تضع المرأة. طيب لو جت بالأشعة وقالوا في بطنها ولد أو بنت يعمل به؟ الجواب لا، لكن يعمل به في حال الفرض والمثنى فقط. يعني يقول لك ده واحد أو اثنين، لكن يقول لك ده ذكر وانثى لا، ها خلاص يبقى نصيب العام حظ العام لا، لا عبرة به. أما لو استهل صارخا، يعني لو طلع صاحي صرخ ومات، فأصبح التركة ملكا له ويقسم المراس على أمه وعلى إخوته. نعم، نفس خليها الغرقة والهدمة دي اجعلوها مسألتين منفصلتين، لأن المناسخات صعبة شوي. ولا نديها لكم خلاص مش مشكلة. بقي الايه؟ المفقود. هاتك. نعم، يعني هو فقد وخلاص. المفقود طيب من الاخوه بيحضر درس السبت؟ سبت بس. ها؟ طيب طيب بالنسبه للمفقود يا اخواني، عود عبد الرحمن، زوج، ام، اختان، لاب، اخ لاب، مفقود. تمام. طيب انا عايز اطلع نصيب الاخ المفقود ده واوزع التركة، واوزع التركة. طب نعمل الاول مسألة على انه حي، نحلها مسألة على زوج وام واختان لاب واخ لاب. تمام، هو مفقود بس انا اعتبره موجود. ها، مين يحل؟ الزوجة ياخد الايه؟ النصف، والام والاختان لاب والاخ لاب الايه؟ الباقي. المسألة من كام؟ من ستة، ثلاثة واحد اثنان. اثنان انا عندي كم نصيب يا راجل؟ يا راجل أربعة. يبقى أضرب كل المسألة في كام؟ في أربعة، تساوي كام؟ تمام، ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في أربعة 12، في أربعة بتساوي أربعة، بتساوي ثمانية، يبقى اثنين واثنين واربعة. اجد ان المسألة دي كلها عندي ممكن تختصر للنصف، يبقى 12 6 2 1 1 4 2. تمام، بيبقى عندي الان الاخ المفقود ماذا؟ كم سهم ورث؟ 2 على 12. احسن. طيب هعتبر ان هو ميت، يبقى زوج، ام، اخت لاب، اخت، هنكتبها كل واحده لوحدها. تمام، الزوج ماذا ثالث؟ والام والاختان، سأل من كام؟ من ست، النصف والسدس والثلثان أربعة، كل واحدة لها. مسألة عالت إلى كم؟ إلى ثمانية. تمام يا أخوانا. طيب أنا أبص الأصل المسألتين، 12 و8. تمام، هل هناك رقم مشترك بين الرقمين دول؟ أربعة. تمام؟ صح؟ طيب أربعة على تمانية؟ اثنين؟ أو خلينا اثنين؟ وأربعة على ثلاثة فيها الكام؟ فعلى 12 فيها الكام؟ فيها الثلاثة. تمام؟ طيب أعمل الجامعة بقى كده، ركز معايا، نعمل الجامعة. حاضر، جزاكم الله خير. عندنا زوج، وعندنا أم، وعندنا أخت لأب، وأخت لأب، وأخ لأب. نعم، تمام. طيب هنا في مسألة الحياة وفي مسألة الموت، فاكرين الجماعة اللي أخذناها قبل كده؟ في مسألة الحياة كأنه حي، الزوج أخذ إيه؟ النصف، والأم أخذت، والأخت الأب أخذت الإيه؟ الاثنين سهم وسهم، وده اثنين، صح كده؟ يبقى أخذت كام هنا؟ ها؟ أخذت واحد واحد اثنين حياء، والزوج أخذ كام؟ ركزوا معايا يا شباب، راجل ستة واثنين، شيل المسألة من 12، الزوج أخذ ستة، والأم أخذت السدس اثنين، ودول أخذ أربعة. تمام؟ طيب مسألة الموت بقى، سألت الموت، ماذا أخذ الزوج؟ وماذا أخذت الأم؟ وماذا أخذت الأخت؟ ثلثاء اثنين. طيب أخذت كم هنا؟ الزوج أخذ كم هنا؟ النصف كم؟ ما سلكت من كم؟ من ستة. تمام؟ من ستة عادت لكم؟ الزوج أخذ النصف كم؟ والأم أخذت اثنان، والبنتان كل واحدة أخذت كم؟ اثناء. ها؟ بتقول ايه؟ الام واحد. الام واحد. نعم، يا في المسألة الام واحد، صح. تمام؟ طيب ده هيت قلنا وفق وفق التمانية كام؟ اثنين. الاثنين في اتناشر بكام؟ وده هيت قلنا وفق الاتناشر كام؟ ثلاثة في تمانية بكام؟ يبقى أنا عندي أصل المسألة من كام؟ من 24. طب لو قلنا للزوج نصيبه كام من مسألتين، والأم كام، والبنت كام، والبنت كام؟ ثلاثة وثلاثة تسعة وتسعة كام كده؟ لا، لحظة لحظة بس، لا المسألة فيها غلط. طيب نضرب، اصبروا بس يا شباب. طيب عفوا عفوا يا شباب، اصبروا بس ابص على المسألة. لا لا الجديد. طيب نعيد الجماعة يا اخوانا، ركزوا معايا بس، حد فهمها يا شباب؟ ايه؟ نعم، هناخد نفس المسألة يا شباب. قلنا ايه؟ زوج وام واخت لاب واخت لاب واخ لاب مفقود. تمام؟ نعم. طيب ده مسألة الايه يا اخوانا؟ نحل على ان دي مسألة الحياة، نحل عادي. الزوج الايه؟ النصف، والام السدس، والاخت الاب مع الاخ الاب واحد واحد. ليه؟ مسألة من كام؟ من ستة، صح؟ ستة على اتنين فال كام؟ تلاتة. ستة على ستة واحد وتلاتة اربعة، اتبقى اتنين، صح؟ اتنين على اربعة ما تنفعش، نضرب كلها في كام؟ في اتنين، هتساوي اتناشر. تلاتة في اتنين بتساوي ستة، اتنين بتساوي واحد، اتنين في اتنين بتساوي اتنين، في اتنين واتنين بتساوي ايه؟ اربعة. واحد واحد اتنين. تمام؟ هو يا عبد الرحمن ورد. طيب على اعتباره ان ميت، زوج وام واخت لاب واخت لاب. تمام؟ ها الزوج له الايه؟ النصف، والام السدس الثلثان. مساله من كام؟ من ست. ها ثلاثة واحد أربعة، كل واحد ايه؟ اثنان، فعالت الى ثمانية. اصبح رأس المسألة عندي كام؟ اتناشر وثمانية. قلنا الوفق كام؟ اربعة واربعة. الاتناشر هتديني ثلاثة، والثمانية هتديني ايه؟ كأني بعمل ايه؟ سهم كده. تمام؟ بعمل بقى المسألة الجامعة، بحطهم الاثنين فرع بعض، هنعملهم مسألتين منفصلتين. طيب مسألة الحياة يا اخوانا، ماشي يا شباب؟ مسألة الحياة، زوج وأم وأخت لأب وأخ لأب وأخ لأب مفقود. كل هنا ننقلها هنا كده، نصف سدس واحد واحد اثنان. طيب أخذ كام؟ سأل أصلها من كام؟ من اتناشر. ستة اثنين واحد واحد اثنان. مسألة الموت، ماشي؟ زوج عشان نمشي قبل العشاء، أم أخت لأب أخت لأب، ها النصف السدس ثلثان. دي أصلها من كام؟ ثلاثة واحد اثنين اثنين. طيب الجامعة عند 12 في 2 و 8 في 3 تساوي كام؟ 24. طيب نعمل ايه بقى نصيب الزوج؟ نصيب الزوج 2 في 6 بكام؟ ب 12. تمام؟ نصيب الزوج؟ لا غلط. نعم بقول لك شيخ احمد قرب السماعه عشان الاخر السماعه. طيب ماشي، نقول نصيب نصيب الزوج، لا لا لا لا العشاء. طيب احنا لحظة عشان الاخوة ينصرفوا، حد عايز ينصرف قبل انصرف قبل العشاء اخونا؟ ها بيتين ان شاء الله. ها طيب خلاص يا اخوانا، احنا نكتفي بهذا القدر، وبقى المسألة دي في فرصة اخرى اخوانا. بس ان شاء الله برضو على غرار برضو الكتب اللي قبلها ان شاء الله نسجد برضو سجدة شكر ان شاء الله لله عز وجل. نسجد يا اخوانا سجدة شكر. الله اكبر. الله أكبر.